بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. تعتبر عبادة؟ وجد هذا في فتاوى بعض أهل العلم، لكني لا أعلم دليلا يعني يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يقال بالتجربة أن النظر إلى الكعبة يورث خشوعا خضوعا سكينة واطمئنانا، وهذا دلت عليه التجارب، النظر إلى المصحف، النظر إلى الكعبة، هذا يزيد أحيانا في شعور المؤمن بالطمأنينة والسكينة والقرب من الله، لكن يصعب أن نرفع هذا الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه تختلف أحيانا الإنسان يعني القمر، يعني إذا مثلا نتكلم عن تجربتي، يعني أنا إذا نظرت إلى القمر وهو خسف يعني تشعر بزيادة أماء إيمان أعظم، لأن الإنسان وقتها يشعر أن وجه الذي لا يحول ولا يزول هو وجه الله، وجه الله سبحانه جل جلاله. هذا آية جعلها الله تمضي وتسير ويراها الناس، فلما تكسف الله أكبر. لكن لا أستطيع أن أقول هذا في الشمس لأن يحذرونهم، فلم يتأتى لي أن أنظر إلى الشمس وهي نعم قد كسفت. نعم.